فيا أيها المؤمنون، يقول علماؤنا إن شأن المخلوق المكلف من الجن والإنس مع خالقهم شأن عجيب عظيم. لو تفكر لحظة، وأرجو أيها الإخوة أن تتفكروا لحظات معي، أخاطب نفسي وإياكم فأقول: تفكر أيها الأخ الكريم، إن أحدكم ليرفع يديه إلى الله يسأله الحوائج والحاجات وينسى ما قدمت نفسه من الذنوب والبليات والجرائم والآفات. ترفع النفس الأكف إلى الله بالحوائج والحاجات وتنسى ما قدمت من الذنوب والبليات. فإذا رفعت النفس الأكف إلى الله، فينبغي أن يكون جوابها منك: يا نفس السوء، أو مثلك ينطق؟ فالأولى أن تسأل الرحمة والمغفرة. فقد تقول لك النفس عندئذ: فممن أطلب حاجاتي؟ فقل لها: أنا لا أمنعك من طلب الحاجات من رب المخلوقات، ولكن قدمي بين يديك توبة له، ثم اطلبي بعد ذلك منه الحاجات. ثم اعلم أيها الأخ الكريم، واحذر أن ترفع الأكف إلى الله تبارك وتعالى ثم تنسى ما قدمت من الذنوب. احذر ذلك، فإن الصالحين كانوا يحذرون هذا. قدم بين نفسك توبة، أو قدم أمام نفسك توبة، ثم ارفع يديك. وإن الله عز وجل أيها الأخ الكريم، رحمة منه إن قدمت بين نفسك توبة وفتشت عن ماضيك واستغفرت منه، فإنه يعطيك حاجاتك ومراداتك قبل أن تسأله. واسمع معي في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهكذا كان السلف. يروي أصحاب السير أن بشر الحافي، وهو على ما عليه من قدم راسخة في الورع، حتى روي عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشر، أتدري بما رفعك الله على أقرانك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: بعملك بسنتي ونصحك للمؤمنين وبخدمتك للصالحين وبحبك لأهل بيتي. يرفع يديه إلى الله ثم يسحبهما ويقول: أو مثلي يرفع يديه؟ والله ما تركت لي الذنوب وجها مع الله. هكذا أيها الإخوة الكرام، هكذا كانوا: إن الذنوب لم تترك لي وجها مع الله أرفع إليه يدي، وهو على ما هو عليه من قدم راسخة في الورع. وكان الحسن البصري على شاكلته يخاف، فسألوه في ذلك، قال: أخشى أن يكون اطلع الله على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرت لك. قد تقول أيها الأخ الكريم إن الله رحيم، وأنا أقول معك ذلك، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن اعلم أن الرحمة لا تأتي إلا بعد العتاب، فكيف إذا كان بعد العتاب عقاب؟ إن الرحمة لا تأتي إلا بعد عتاب من الله عز وجل أو من رسوله، فكيف إذا كان بعد العتاب عقاب؟ أيها الأخ الكريم، إن معاتبة الله ليست سهلة. يروي الصيرفي يقول: رأى أحد جيراننا الشيخ أكثم بن يحيى في منامه، قال: ما فعل بك ربك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا عبد السوء، أو يا شيخ السوء. قلت: إلهي، عرفنا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنك قلت: إذا بلغ الرجل 80 فإنني أستحي أن أعذبه. فقال الرب عز وجل: صدق نبيي، اذهب فقد غفرت لك. وورد عن الخواص قال: رأيت أكثم بن يحيى في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي: وعزتي وجلالي، لولا شيبتك لأحرقتك بالنار، اذهب فقد غفرت لك. إياك أن تقول إن الله رحيم وأنت تصر على الذنب، فإنه لا بد من العتاب إن تبت، فكيف إن كان بعد العتاب عقاب؟ أيها الأخ الكريم، إذا أدركت هذا فبادر بتوبة إلى الله عز وجل تنفعك علم الله في دنياك وفي آخرتك. واسمع معي إلى قول الرب عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تكون الكرامة لك في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد بينها الرب عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطي السائلين، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخ عبد الرزاق في كتاب له اسمه كانوا، وأترك سند الحديث إليه، يقول: إن عاصيا تحرك قلبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على التوبة ثم نام واستيقظ بعد منتصف الليل وغالبه الشيطان فغلبه. قال: إن امرأة مات عنها زوجها منفردة وترك لها مالا حركه الشيطان إلى سرقة المال، فقام إلى المرأة إلى البيت المنفرد البعيد ودخله، وكان أجوع ما يكون وأفقر ما يكون، فأول ما وقعت عيناه على طعام يفتح الشهية فرفع إليه ثم تركه، وتذكر أنه بعد صلاة العشاء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله حراما عوضه الله عز وجل أفضل منه حلالا أو مثله، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. ثم أتى إلى مكان المال والحلي فرفعها بيده ثم أعادها إلى مكانها بعد أن تذكر قول النبي السالف الذكر، السالف الذكر. ثم نظر إلى المرأة نائمة فأعرض عنها بعد أن تذكر قول الصادق المصدوق: من ترك شيئا لله عز وجل حراما أعطاه الله إياه حلالا. وخرج مسرورا بأنه استطاع أن يتغلب على الشيطان في آخر لحظة. ثم أذن مؤذن الفجر فخرج وصلى، وحدثهم الصادق المصدوق بعد ذلك، حدثهم الصادق المصدوق بعد ذلك، فانزوى في ركن من أركان المسجد يعاتب نفسه ويوبخها: كان الجدير بك ألا تدخلي أصلا، وقد عزمت على التوبة فكيف دخلت بيتا ليس لك. وبينما هو مشغول لا يدري ما حوله، كانت الشمس قد بزغت، قام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج، وإذا بالمرأة تدخل عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتكي إليه: يا رسول الله، كأن أحدا دخل بيتي اليوم، فقد رأيت متاعي وأموالي على غير وضعها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ألك زوج؟ قالت: لا، توفي من فترة وانقضت العدة. فالتفت النبي إلى هذا الشخص المنفرد في زاوية المسجد فناداه، قال: ألك زوجة؟ قال: لا. قال: أتحبا أن تتزوجا؟ فسكتا حياء. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم لهما بيده وقال: خذ زوجتك بارك الله لكما. فذهب الرجل فأتى إلى البيت فتعاول الطعام الذي مد يده إليه حراما فأكله حلالا، وأتى المال فرخصت الزوجة له أن يتاجر به فأخذه حلالا، ثم أتى زوجته بعد ذلك حلالا. ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قصته. أيها الأخ الكريم، إن وعد الله ووعد رسوله صدق، هذا في الدنيا، فما لصاحب التوبة في الآخرة؟ يروي ابن الجوزي في كتاب له اسمه روضة المشتاق حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: تأتي التوبة يوم القيامة على أجمل شكل وأطيب ريح، لا يراها إلا أصحابها من المؤمنين، ولا يراها عاص ولا يراها كافر، فيقول المؤمنون: ما أجملك وأطيب ريحك، فيقول الكافرون والعصاة الذين أصروا على الذنب وخرجوا بغير توبة: إنا لا نرى ما ترون ولا نجد ما تجدون. فتقول التوبة عندئذ، يخلق الله تعالى ملكا يكلمهم، فتقول التوبة: طالما تعرضت لكم في الدنيا فرددتموني، ولو أنكم في الدنيا قبلتموني لكنتم اليوم وجدتموني، لكنتم اليوم وجدتموني. فيقولون: نتوب اليوم، نتوب الحين. فينادي مناد من قبل العرش: هيهات، لقد انقضى زمن التوبة، ومضت أيام المهلة، وعزتي وجلالي لو أتيتموني بالدنيا وما فيها ما قبلت توبتكم ولا رحمت عبرتكم. ثم تبتعد التوبة وتنأى ملائكة الرحمة، ثم يقال: يا خزنة النار، هلموا إلى أعداء الجبار. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفت هذا فاسمع معي إلى قول الرب عز وجل في حديث قدسي يقول: إني والجن والإنس في أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا فأنا طبيبهم، وإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. أيها الأخ الكريم، فهلا أسرعت في توبة إلى الله قبل أن تبلغ الروح التراقي، وقبل ألا تعلم الساقي من الراقي، وقبل ألا تعلم الساقي من الراقي، وقبل أن تعلم عند الموت ماذا تلاقي؟ عياذا بالله عياذا، لقد كنت في غفلة عن هذا أيها الأخ الكريم. ثم تدرج إلى في الكفن، وتحمل بعدها إلى بيت الدود والعفن، وإذا من أحبك بالأمس قد من التراب عليك قد حفن، ولن تجد بعد ذلك فرارا ولا ملاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم نصب الصراط والميزان، وتغيرت الوجوه والألوان، ونودي لقد شقي فلان ابن فلان، ولن تجد للعذر معاذا، لقد كنت في غفلة عن هذا. أيها الأخ الكريم، اسمع معي قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واعتبر به: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله.